أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الأوامر التي متعلقة بالتبايع أو أنها تتعلق بالأفراد. ذكرنا أن هذا البحث قد يراد به أن الأمر هل هو متعلق بالحسة الموجودة في الخارج باعتبار أن الكلي لا يوجد بنفسها وإنما يوجد تبعا للحسة الموجودة في الخارج، وذلك لأن كل فرد مباين للفرد الآخر لا محالة وإن كان بينهما جامع، وذلك الجامع موجود في الخارج من جهة أن الحمل يكشف عن الاتحاد في الوجود، أو أن متعلق الأمر إنما هو الطبيعة والحسس لا دخل لها في تعلق الأمر. فلو فرضنا أن الكلي فرزا محالا وجد في الخارج من دون أن يتحسس بحستين كان مصداقا للمأمور به باعتبار أن الحساس خارجة عن حجز الأمر. هذا النزاع قل له إنه لا ثمرة عملية له، أن الحسة بما هي حسة المأمور بها أو أن الحسة بما هو فرد للطبيعي من دون خصوصية للفردية هي مأمور الطبيعي مأمور به، فالحسة لا خصوصية لها. بحث علمي محض ولا أثر لذلك. ومن الظاهر أن من راجع وجدانه في متعلقات طلبه وفيما تتعلق به إرادته يرى بالوجدان أن الحساس لا دخل لها في متعلق غرزه وما هو مطلوبه، وإنما يريد شرب الماء مثلا. وأما الحسة الخاصة من الشرب أي حسة فرزناها الحسة غير مأمور بها، فالأمر متعلق بالطبيعي وذلك بالوجدان. بحث علمي والصحيح أن الأمر يتعلق بالطبيعة ولكنه لا أثر عملي له. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فسر هذا البحث بمعنى آخر، وعلى ذلك المعنى تترتب ثمرة عملية، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الفرد الخارجي حينما يوجد في الخارج يوجد متشخصا بخصوصيات لا محالة وبتشخصات تميز هذا الفرد عن الأفراد الأخر من الزمان والمكان وسائر المقارنات. فالبحث عن أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالفرد معناه أن هذه المشخصات والمميزات هل هي دخيلة في المأمور به أو أنها خارجة عن المأمور به، وإنما هي من لوازم الوجود في الخارج. إذا كانت طبيعي موجودا في الخارج فلا محالة يوجد مع هذه المشخصات، وإلا فالمشخصات خارجة عن حيز الأمر. والثمرة المترتبة على هذا أن إذا قلنا بتعلق الأمر بالفرد وكانت المشخصات مأمورا بها، لو فرضنا أنها منهي عنها كما في الصلاة في الدار المنصوبة، حينئذ لا بد من البناء على استهالة اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن الأمر والنهي يستهيل تعلقهما بشيء واحد، فهذا المشخص منهي الآن وهو الغسل، والمفروض أنه مأمور به لأن الأمر متعلق بالفعل، فلا بد من سقوط الأمر أو سقوط النهي، لا يمكن أن يبقى الأمر والنهي كلاهما على حاله، وإلا كان شيء واحد مطلوبا ومنهيا عنه مبغوزا ومطلوبا، وهذا غير ممكن. وأما إذا قلنا بأن الأمر يتعلق بالطبيعي بمعنى أن هذه المشخصات خارجة عن حيز الأمر ولم يتعلق الأمر بها أصلا، إذن مركز الأمر ومركز النهي متغايران، ما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي، وكذلك العكس، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي باعتبار أنهما وجودان منزمان، أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، وهذا لا محذور فيه، فنلتزم بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذن يكون ذلك البحث، أي بحث اجتماع الأمر والنهي، مترتبا على هذا البحث. إن اخترنا تعلق الأمر بالطبيعي نلتزم بجواز الاجتماع، وإن قلنا بتعلق الأمر بالفرد نلتزم بامتناع الاجتماع وعدم جوازه. هكذا أفاد قدس الله نفسه، ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك أن أي موجود في الخارج فرزناه فهو فرد لطبيعة الموجود الخارجي فرد وله طبيعي، جوهرا كان ذلك الطبيعي أو أرزان، يعني إحدى المقولات التاسعة، أي ما فرز في الخارج فهو فرد، يعني الموجود الحقيقي فهو فرد من هذه التبايع. إما أن يكون هذا الطبيعي طبيعة عرضية، أي يكون وجودها قائما بالغيب، أو يكون من التبايع الجوهرية ووجودها مستقل في الخارج وغير قائم بموضوعه. وإلا بالنسبة إلى الطبيعي والفرد لا فرق بين الجوهر والعرض، كما أن زيدان فرد في الخارج والطبيعي المنطبق عليه، يعني الكلي هو الإنسان وهو جوهر، فهذا وجود للفرد وبدود للكلي الذي هو جوهر من الجواهر، يعني وجوده مستقل. كذلك البياض القائم بزيدين أو أرز آخر من أعراضه من المكان والزمان والكم والكيف وسائر الأرزيات، كل ذلك فرد لطبيعي. البياض فرد خارجي لطبيعي البياض، وهو من الكيف المبصر، هذا طبيعي وجد في الخارج، وجود زيد وجود، ووجود البياض وجود آخر. غاية الأمر أن هذا الوجود وجود جوهري وذاك وجود عرضي، وهكذا طول زيد وقصره باعتبار كمه، طول زيد عرض من أعراضه وهو موجود حقيقة هو من الكم، وكذلك سائر الأعراض من المكان والزمان، كونه في مكان المعبر عنه بالعين أو كونه في زمان المعبر عنه بمحمولة متى، وهكذا الأعراض النسبية. هذه الأمور كلها تبايع متعددة وماهيات مختلفة، لكل طبيعي فرد في الخارج وذلك الودود ودود للفار وودود للطبيعي على القول بودود الكلي الطبيعي في الخارج. فكيفما كان هذه الودودات ودودات متعددة، وليس أي ودود من هذه الودودات مشخصا لودود آخر، بل الودود هو متشخص بنفسه، وإطلاق المشخص على هذه الأمور مبني على المسامحة قطعا، وإلا فبياض زيدين ليس من مشخصات طول زيدين ليس من مشخصات، وغير ذلك من أعراضه الجسمانية وأعراضه النفسية، كل ذلك لا يكون شيء منها من المشخصات قطعا، فإن كل ودود متشخص بنفسه لا يحتاج الودود إلى مشخص آخر، على ما ذكرناه من أن الودود هو الفعلية المحزة، والفعلية لا تحتاج إلى مشخص، الذي يحتاج إلى المشخص ولولا التشخص بلي ولو لم يوجد لا يتشخص هو الماهية. الماهية هي التي يحتاج في تشخصها إلى الوجود، وأما الوجود الذي هو متحقق في الخارج يعني واقع الوجود لا مفهوم الوجود، واقع الوجود الذي هو نقيض العدم لا يحتاج هذا إلى مشخصين، بل هو متشخص في ذاته. الفرد لا يحتاج إلى مشخص آخر غير ودوده. إذن لا معنى أن يقال إن هذه الأمور من مشخصات الشيء، فيبحث عن أن المشخصات هل هي دخيلة في المأمور به أو خارجة عن المأمور به. وبعبارة أخرى، في فردية كل فرد لطبيعيين لا حاجة إلا إلى الودود، متى ما وجد الشيء كان فرد لا محالة. العوارض عوارض الودود، واللوازم الودود خارجة، لا أنها دخيلة في فردية هذا الفرد للطبيعي. فردية زيد للإنسان لا يحتاج إلى طوله وإلى قصره أو إلى بياضه إلى سواده إلى علمه إلى شجاعته، غير ذلك من الأعراض القائمة به، كل ذلك لا يكون. والسر في ذلك ما ذكرناه من أن الوجود متشخص بنفسه، وهذه الأمور وجودات متعددة لتبايع متعددة، لا أن وجود زيد مشخص للبياض ولا وجود البياض مشخص لزيد، وهكذا بالنسبة إلى الكرب، وجود الطول لا دخل له في تشخص البياض، وجود البياض أيضا لا يكون مشخصا للطول. أمور متعددة تبايع متعددة، لكل واحد منها وجود وهو متشخص في نفسه، فهذه الأمور لا دخل لها في فردية هذا الفرد وكونه مصداقا للطبيعي، غير أنه بحسب الخارج يستحيل أن يوجد الجوهر بلا أرزين، ويستحيل أن يوجد الأرز من دون جوهرين. لابد الجسم إذا وجد في الخارج إما قصير أو طويل، إما أبيض أو أسود أو له لون آخر، إما واقع في لابد أن يقع في زمان من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة، كل ذلك من لوازم الوجود وأجنبي عن كونها من المشخصات. فما أفاده قدس الله نفسه من أن هذه الأمور من المشخصات الفردية وبناء على تعلق الأمر بالفرد يتعلق الأمر بهذه المشخصات لا يستقيم بوجهين. إذن الكون في المكان بالدار المقصوبة مثلا مع الصلاة التي هي من مقولة الكيف ومن مقولة الوضع، التكبير والقراءة مثلا من مقولة الكيف، الركوع والسجود من مقولة الوضع، لا دخل للغصب في وجود الصلاة، يعني غير مشخص لله، كما أن الصلاة غير مشخصة للغصب. الغصب من مقولة وهي مقولة العين، كون الإنسان في مكانين، والصلاة من مقولة أخرى، أمران عرزيان قائمان بشخص واحد. كيف يمكن أن يقال إن هذا العرز مشخص لذلك العرز أو ذلك العرز مشخص لهذا العرز؟ كل ذلك لا يكون، بل إنه من الملازمة الخارجية باعتبار أن الفعل الواقع من الإنسان لا بد أن يقع في زمان وفي مكان. الوقوع في المكان أو الوقوع في الزمان من لوازم الوجود، لا أنه من المشخصات. إذن ذلك البحث، أي بحث اجتماع الأمر والنهي، القول بالجواز أو الامتناع، أجنبي عن هذا البحث بالكلية. الأمر يتعلق بالتوايع أو أنه يتعلق بالأفراد، أجنبي عن تعلق الأمر بالملازمات وعدم تعلقه بالملازمات. نعم، هنا بحث آخر تقدم الكلام فيه في بحث تعلق، في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هنا تكلمنا أن المتلازمين هل يمكن انفكاكهما في الحكم أو لا يسر الأمر إلى ملازمه. هذا بحث آخر. إذا بنينا على أن الأمر يسري إلى كل ما يكون ملازما له في الوجود ولو كان من باب الاتفاق وباختيار المكلف، لو بنينا على هذا صح ما ذكره الأمر بالصلاة يكون أمرا بالكون في المكان أيضا، فهذا لأنه من لوازمه، والمفروض أن هذا غصب وحرام. هذا البحث أجنبي عن محل كلامنا من تعلق الأمر بالتبايع وبالأفراد. وبعبارة أخرى، كل وجود لا يكون مشخصا لوجود آخر ودخيلا في فردية الوجود الآخر. هذا الموجود فرد لطبيعة، والموجود الآخر فرد لطبيعة أخرى. قد زم أحدهما إلى الآخر في الخارج، وجودان بحسب الخارجين أحدهما زم إلى الوجود الآخر، وجدا معا. الأعراض حالها كذلك، الإنسان يتكلم ويتحرك ويذكر منه فعل آخر، كل ذلك فرد، يعني كل فرد من ذلك فرد لطبيعة، إلا أنها مجتمعة في الوجود. إذا بنينا على أن الأمر بأحد هذه الأمور يسري إلى ما يكون مقارنا له في الوجود، المقارن للملازم، كل ما يكون مقارنا له في الوجود يسري إلى المقارن أيضا. فلنعم يتم في بحث اجتماع الأمر والنهي أن نلتزم بالامتناع باعتبار أن الصلاة مقارن للغسل، فالأمر بالصلاة يكون أمرا بالغسل، وقد فرضنا أن الغسل حرام. إذا يجتمع الأمر والنهي وهو مهان، لكن من البديهي أن الأمر بشيئين لا يسري الى مقارنه الى ما اختاره المكلف في الخارج وجعله مقارنا له هذا لا يكون ففعله فإذن الامر لا يسري اليه فهما موجودان احدهما مامور به والاخر منهينان وعلى الجمله ما افاده قدس الله نفسه من جعل بحث اجتماع الامر والنهي مبنيا على هذا النهي لا يمكن المساعدة عليه بوجهين بل البحثان احدهما اجنبي عن الاخر وهذا البحث الذي كنا فيه لا يترتب عليه اي ثمرة عملية.